هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال ابن المقفع: حق على المرء أن يتخذ مرآتين ينظر في إحداهما إلى مساوئ نفسه فيصلح فيها ما استطاع، وينظر في الأخرى إلى محاسن الناس فيأخذ منها ما استطاع. مثل: زي الأنفض لين حضن ولين باس. هذا المثل الشعبي يضرب لإنسان تكره مصاحبته والاقتراب منه أو التعامل معه عن قرب لما يسببه ذلك من أذى بطريق مباشر أو غير مباشر، فيكون مثل القنفذ إن حاولت الإمساك به آذاك شوكه. علم. القنفذ. القنفذ حيوان من فصيلة الفئران يتميز بذيله القصير ولونه الأسود أو الرمادي. القنفذ من الحيوانات الجلد شوكية، حيث يغطي جسمه شوك كثير يستخدمه في الدفاع عن نفسه. إذا أحس القنفذ بخطر يتهدده من كائن آخر يتكور على نفسه، فلا ترى له أقدام ولا رأس ولا ذيل، وتبقى أشواكه مشرعة. يعيش في الصحارى والمناطق الحارة في أفريقيا وفي جنوب مصر، خاصة أسوان. يتغذى على الحشائش المرة، حيث تساعده مرارتها على عدم شعوره بالعطش. كان قدماء المصريين يستخدمون جلود القنفذ كعلاج لبعض حالات الحمى، وذلك بتكفيفه ووضعه على الفحم المتوقد وتعريض المريض لرائحته. شعر. في 23 من يونيو 1976 رحل عن دنيانا صالح جودت، الكاتب الصحفي الأديب والشاعر الكبير صاحب الدواوين السبعة والعديد من القصائد الغنائية الشهيرة، وفي مقدمتها الثلاثية المقدسة التي تغنت بها أم كلثوم. في ذكرى نقدم هذه المقطوعة من شعره. أجل أنت فاتنة، إنما أرى عزة النفس لي أفتنا. إن كان عندك سحر الأنوثة فسحر الرجولة عندي أنا، وأنت المنى غير أني امرؤ أذلل للكبرياء المنى. إذا المرء هان على نفسه كان على غيره أهونا. شعر صالح جودت. طرفة. هذه أعرابية تشتكي زوجها البخيل إلى رئيس قبيلته: إن زوجي هذا يا كبيرنا بخيل، لا يوفر لبيتي الزاد اللازم. هذا افتراء، وسألها يا سيدي، أليس لدينا فأر ملازم للدار؟ بالا. فلماذا يلزم الفأر الدار إذا لم يكن فيها طعام؟ والله ما أقام الفأر في دارك إلا لحب الوطن. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.